إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إن شاء الله سأحاول أن أتكلم بطريقة تفهمونها. قد بلغني أن البعض لم يتمكن من الاستفادة من الدروس الماضية بسبب سرعة كلامي، ولكن كان ينبغي أن تنبهونا أثناء العرض حتى لا شق عليكم بما تعودته من الهدرمة. على كل حال إن شاء الله، وإذا نسيت فذكروني، ربما أنسى أثناء العرض فأرجع لما تسمونه الزرب. نعم. فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم نحو لم يقم. هذا الباب الذي ندخله اليوم هو أهم باب للنحو على الإطلاق، أهم أبواب النحو على الإطلاق هو هذا الباب الذي سندخل فيه الآن، وهو علامات الإعراب. فمن أتقنها هان عليه الإعراب، ومن لم يفهمها فلا طمع له في الإعراب، لذلك لا بد من الانتباه لها جيدا. مر معنا في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين أن اللفظ إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، وقلنا أن اللفظ إذا لازم حالة واحدة دخلت عليه عوامل الرفع فلزم حالته التي بها، ودخلت عليه عوامل نصب فلزم حالته التي هو بها، ودخلت عليه عوامل جر فلزم حالته التي هو بها، هذا يسمى في اصطلاحهم مبنيا. أما إذا كان يتأثر بالعوامل الداخلة عليه يتغير بحسبها فهذا يسمى معربا. فقد تقدم معنا أنواع البناء، وأنه قد يكون على السكون، وقد يكون على الفتح، وقد يكون على الكسر، ومر معنا البناء فلا نعيده. الآن سندخل في الإعراب وهو المهم، لأن الأغلب الكلمات معربة، وإنما يشكل الإعراب. وسيمر بنا سنجد أثناء إعرابنا أنه حتى المبني يعرب، يعني المبني له محل يعرب محله، هو في نفسه ليس متأثرا لكن له محل في الإعراب لا بد أن نعرفه، حتى إذا عطفنا عليه أو أبدلنا منه أو نعتناه أو أكدناه نؤكده بما يناسبه رفعا ونصبا وزرا وخفضا، وخفضا ورفعا ونصبا وخفضا وجزما وجرا وجزما. يعني إذن الإعراب هو الأساس، لذلك انتبهوا له جيدا إخواني الكرام، انتبهوا جيدا للإعراب. الإعراب أقسامه أربعة، هذا سهل، أقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب، وهذه يشترك فيها الاسم والفعل. وقد مثل المصنف رحمه الله مثالا واضحا، فجاء بجملة واحدة اجتمع فيها اسم وفعل مرفوعين: زيد يقوم، زيد المبتدأ مرفوع بالضمة ظاهر على آخره، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة ظاهر على آخره، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، وجملة الفعل الفاعل محل رفع خبر مبتدأ، لكن هذه الجملة فيها زيد اسم ومرفوع، وفيها يقوم فعل مرفوع، إن الرفع لا يختص بالفعل عن الاسم ولا يختص بالاسم عن الفعل، وإنما يشتركان فيه. وكذلك يشتركان في النصب فتقول إن زيدا لن يقوم. إن حرف ناسخ كما سيأتينا إن شاء الله. زيدا اسمه منصوب ولن حرف نصب، ويقوم في المضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة ظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. طيب عندنا الآن اسم منصوب وفعل منصوب، إذن النصب كذلك مثل الرفع لا يختص بالفعل عن الاسم بل يشتركان فيه. إذن عندنا القسم الأول من علامات الإعراب الرفع، والقسم الثاني النصب. إذن ستأتينا أفعال أسماء مرفوعة وأفعال مرفوعة، وستأتينا أسماء منصوبة وأفعال منصوبة، لكن إن جئنا للجر سنجد أنه لن تختفي الأفعال، لن تأتينا أفعال مفروعة، لأن الجر يختص بالاسم. وإذا جئنا إلى الفعل فلن سيختفي عنا الجزم، فلن نجد أفعالا مجرورة. إذا ذهبنا إلى الاسم فلن نجد أفعالا، نجد أسماء مجزومة، وإذا جئنا إلى أفعال فلن نجد أفعالا مجرورة. إذن تلخص من هذا أن علامات الإعراب أربعة: أن أقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجزم والجر اللي هو الخفض. إذن الاسم ماذا يقع الاسم منها؟ يقع عليه الرفع ويقع عليه النصب ويقع عليه الجر. سنجد أسماء مرفوعة وأسماء مجرورة وأسماء منصوبة، والأفعال سنجد أفعالا مرفوعة وأفعالا منصوبة وأفعالا أفعال ماضية ومضارعة وأمر أمر مرة معنا أن الأمر مبني، ومرة معنا أن الماضي مبني، لم يبقى لنا إلا المضارع، والمضارع حتى هو مبني في بعض أحواله، مرت معنا إذا اتصلت به النسوة والتوكيد. يعني إذا سيأتينا فعل مضارع لم تتصل به النسوة والتوكيد هذا معرض، أما ما سواه من الأفعال فهو مبني كما تقدم. إذن كل كلامنا إذا قلنا هناك فعل مرفوع أو منصوب أو مجزوم فنقصد فعل مضارع، أما الفعل الماضي لا ينصب ولا يجر ولا يلزم، يكون في محل نصب ويكون في محل جر لكن لا ينصب ولا مبني دائما. الفعل المضارع اشتاط بها لا يتصل بآخره نون النسوة ولا نون التوكيد بالذات، وش ليس لا يتصل بآخره شيء، قد يتصل بآخره شيء ويعرب كما هو الحافل الأفعال الخمسة يتصل بآخره الألف والنون والواو والنون، لكنه يعرب بالنون تثبات النون. يعني الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون النسوة ولا نون التوكيد هذا، لكن سيأتينا نقول فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هذا يعرب بالضم، لكن في باب البناء نقول فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون النسوة. إذن هذا معنى قوله أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل يعني يشتركان فيه، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد أي مررت بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم. إذن هذه أقسام الإعراب الأربعة. الآن عرفنا أن الإعراب أربعة أقسام، عرفنا أن الإعراب أربعة أقسام، فبقي أن نعرف علامات الإعراب، بقي أن نعرف علامات الإعراب. من قبل عرفنا الاسم وعرفناه بعلاماته، وعرفنا الفعل وعرفناه بعلاماته، وعرفنا الحرف وعرفناه بعدم العلامة. الآن نأتي إلى علامات الإعراب. كلما تغيرت العوامل على الكلمة المعربة تغير إعرابها بحسب العوامل الداخلة عليها، قد يكون ذلك ظاهرا وقد يكون مقدرا كما مر معنا. طيب فما هي علامات الإعراب؟ علامات الإعراب قسمان نوعان كذلك: علامات أصلية وعلامات فرعية. علامات أصلية وعلامات نيابية، الفرعية تسمى نيابية، وعلامات فرعية بين قوسين نيابية تنوب عن العلامات الأصلية. فالعلامات الأصلية هي الضمة بالنسبة للرفع، والفتحة بالنسبة للنصب، والكسرة بالنسبة للجر، والسكون بالنسبة للجزم، وهذه واضحة عادة عند الناس. علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامة النصب الأصلية الفتحة، وعلامة الجر الأصلية هي الكسرة، وعلامة الجزم الأصلية هي السكون. لا، الأصلية هي السكون ليس حرف الحركة، نتكلم عن أصلية. علامات الرفع الأصلية الضمة، وعلامة الجزم الأصلية السكون، وعلامة النصب الأصلية الفتحة، وعلامة الجر الأصلية الكسرة. لكن هذه العلامات قد تنوب عنها علامات أخرى، فالرفع هو العلامة الأصلية لكن تنوب عنها حروف نتكلم عنها إن شاء الله. والفتحة علامة أصلية للنصب لكن تنوب عنها، تنوب عنها إيش؟ علامات أخرى. والكسرة علامة للجر وتنوب عنها علامات، والسكون علامة للجزم وتنوب عنه علامات. إذن عندنا إعراب أصلي وإعراب نيابي. الإعراب الأصلي لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، يعني شيء يعرب بالضمة يرفع بالضمة ويصاب بالفتحة ويهرر بالكسرة، هذا لا إشكال فيه، ويزم بالسكون هذا لا إشكال فيه. الإشكال هو في أبواب التي تقع فيها النيابة، تقع فيها الإعراب النيابي. هذه الأبواب محصورة في كم باب؟ ستة ولا سبعة؟ لا، ليس الأسماء الستة، لا، أبواب الإعراب، أبواب النيابة محصورة في جمع التكسير والتثنية، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والتثنية والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. خلينا بالأسماء أولا، بالأسماء التثنية وجمع التكسير، جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، و ذكرنا التثنية والأسماء الخمسة والاسم الذي لا ينصرف. هذه الآن عندنا كم؟ خمسة، ومعها نوعان من الأفعال، هي الأفعال الخمسة. مازال عندنا الفعل المضارع المعتل والفعل المضارع اللي من الأفعال الخمسة. لا لا، المعتل سواء كان المعتل الآخر ما يسمى أجوبة، ليش هو معتل الوسط؟ أنا معتل الآخر. إذن عندنا سبعة، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. طيب، عندنا إعراب ظاهر وعندنا إعراب مقدر. الإعراب الظاهر يكون بالضمة الظاهرة، ويكون والإعراب المقدر يكون بالنسبة للرفع يكون بالضمة المقدرة. إذن عندنا أسماء يظهر عليها الإعراب وأسماء يقدر عليها الإعراب. الأسماء التي يقدر عليها الإعراب ما هي؟ الأسماء المعتلة كذلك، سواء كانت منقوصة أو مقصورة. والأفعال كذلك قد يقدر عليها بعض حركات الإعراب كما سيأتي. إذن نحتاج أن نفهم هذه الأبواب، سنقرأها بابا بابا، سنذكر لكم كل باب بما يرفع بما ينصب بما يجر بما يجزم، وسنذكر لكم بعد أن نذكر إن شاء الله هذه الأبواب كل علامة من علامات الإعراب ومتى تكون أصلية ومتى تكون فرعية. فإذا عرفنا علامات الإعراب وعرفنا أماكن إعرابها أصالة ونيابة، وعرفنا كل باب بما يرفع وبما يصاب وبما يجر، سهل علينا الأمر إن شاء الله. طيب، يقول المصنف: فيرفع بضمة، هذه علامة أصلية، ويصاب بفتحة، ويجر بكسرة، ويجزم بحذف حركة. لا لا، هذا هو السكون، حذف الحركة هو السكون، عبر هو عن حذف الحركة بالسكون، لأن ليس هناك واسطة بين الوجود والعدم، يعني إذا حذفت الحركة سكن الحرف. أنتم في الفيزياء تعرفون أن السكون هو عبارة عن عدم القوة المؤثرة على الجسم، هذا نفس يعني نفس الشيء. السكون هو يعني إذا لم يكن هناك حركة معناها سكون، لكن لو عبر بالسكون كان أوضح. طيب، عندنا الأبواب، بالنسبة للأبواب التي يظهر فيها الإعراب، الأصلي هي الاسم المفرد، اكتبوها لأنه هو لم يذكرها هنا، الاسم المفرد جمع تكسير الفعل المضارع الذي يتصل بآخره الشيء، هذه يظهر عليها الإعراب أو يقدر، يعني هذه تعرب بحركات أصلية إما ظاهرة أو مقدرة. اسم المفرد جمع التكسير الفعل المضارع الذي يتصل بآخره الشيء. عندنا هذه الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، فتقول جاء زيد، جاء زيد فترفعه لأنه فاعل بالضمة، رأيت زيدا فتنصبه لأنه مفعول بالفتحة، مررت بزيد تجره بالكسرة علامة جر الكسرة لأنه مجرور بحرف الجر. يعني الاسم المفرد ظهرت عليه الضمة والفتحة والكسرة. تقول هذه عصا وحملت عصا وأخذت بعصا، هذه رفعت بالضمة المقدرة لأن آخر حرف علة، ونصبت بعلامة نصبها الفتحة المقدرة وجرت بكسرة، وتقول جاء موسى ورأيت موسى ومرت بموسى، تقدر الضمة والفتحة والكسرة لأنه معتل. لكن هذه علامة أصلية، علامة رفع أصلية وعلامة نصب أصلية وعلامة جر أصلية، لكنها إما ظاهرة إذا كان الفعل صحيح الآخر أو مقدرة إذا كان معتلة الآخري. نفس الشيء بالنسبة لجمع التكسير، تقول جاء رجال ورأيت رجالا ومررت برجال، هذه هو إعراب الحركات. بل يجب أن تتصور أولا هل هناك واو أو يالي تعرف هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور. هذه الأسماء الستة هي أبوه أو أبوك أو يعني المهم أبو مضافة، لا نستطيع لا نقول أب لأن أب وحدها إذا لم تضاف لا تعرب هذه الإعراب، شرط هذه الإعراب أن تضاف إلى أو اسم ظاهر، أن تضاف لاسم ظاهر أو لضمير ليس بياء المتكلم. يعني المهم ياء المتكلم لا تضاف إليها، إذا أضيفت الياء المتكلم تعرب بحركات مقدرة، وإذا لم تضاف أعربت بحركات ظاهرة كالاسم المفرد جاء أب ورأيت أبا ومررت بأبي، جاء أخ ورأيت أخا ومررت بأخي، جاء حم ورأيت حما ومررت بحامل، هذه لم تضاف، أضيفت إلى ياء المتكلم جاء أخي، أخي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. رأيت أخي أو لقيت أخي، أخي مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر بسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة. ونفس الشيء بالنسبة للجر، بالنسبة للجر علامة الكسر فيه ظاهرة لأنه لم يمنع منها مانع، وجود الياء بعده لا تنافى مع الكسر، حركة فيه ظاهرة واضح. طيب إذا أضيفت هذه الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة لغير ياء المتكلم فإنها تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. طيب بما تجزم؟ انتبهوا لا تجزم، هي اسم، إذا قلنا الاسم لا يجزم فلا تصور القسمة رباعية، لكن الاسم يختص به ثلاثة فقط الرفع والنصب. طيب إذا ترفع بالواو وتنصب بماذا؟ بالألف وتجر بالياء، بشرط أن تضاف، فإذا لم تضاف عربت إعراب الاسم المفرد إما ظاهر أو مقدر، وبشرط أن إذا أضيفت أن تضاف لغير ياء المتكلم، فإذا أضيفت ياء المتكلم عربت إعرابا مقدرا، وبشرط أن لا تصغر أيضا. لو قلت أخي وأبين أو جمعتها قلت أخواني أو أبواني أو إخوة، يعني هذه الحالة يتغير إعرابها. إذا جمعت جمع تكسير تعرفها بالحركات، إذا جمعت جمع مذكر سالم فتعرفها إعراب جمع مذكر سالم، ليست أخونا وأبونا جمع أخ وأبي جمع سلامة، تقول إخوة جمع تكسير وتقول أخونا أو أبونا يعني جمع أب جمع سلامة، هذا تعرفه إعرابها مذكر سالم وسيأتينا. يعني يشترط فيها أن تكون موحدة ليست مهنات ولا مجموعة، والشرط الثاني أن تكون مكبرة غير مصغرة، والشرط الثالث أن تضاف لغير ياء المتكلم. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فإن الأسماء الستة تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. فتقول جاء أخو زيد وجاء أخوه جاء أخو عمرو ورأيت أخا زيد ومررت بأخي زيد. لا يجوز أن تقول جاء أخي زيد ولا أن تقول جاء أخا زيد، كما لا يجوز أن تقول رأيت أخو زيد رأيت أخا، ولا يجوز أن تقول رأيت أخي زيد، يجب أن تقول رأيت أخا، لأن أخا هنا مفعول به والمفعول به يجب أن ينصب، والأسماء الخمسة تنصب بماذا؟ بالألف. إذن هذه أبوه هو أراد أن يضيفها لشيء فأضافها للضمير، لكن لا يلزم هذا الضمير بالذات، قد تضاف لاسم الله وقد تضاف لضمير آخر. لا بد ضمير، إذا أضيفت ضمير لا بد أن يكون ليس هي المتكلم حتى تعرب بها، وإذا أضيفت لاسم الله عربت هذا الإعراب. وحموها، لماذا قال أبوه وأخوه وهنوه وأبوه وقال حموها وأنث؟ لأن العرب في الغالب أغلب العرب لا يسمي الحمو إلا لقريب الزوجة، يعني حمو المرأة يعني أقارب زوجها يسمون أحماء للمرأة، أما أقارب الزوجة فهم ماذا؟ كلهم أنساب وكلهم أصهار، كلهم أصهار. لا لا لا لا يقال أصهار المرأة وأحماء أحماء الزوج وأصهار المرأة، وأحماء الزوجة لا عندهم اسم آخر غير الأصهار، ضاع مني الآن. لا لأن سبع عام تشمل الزوج والزوجة، الأصهار عام تشمل الزوج والزوجة. سمى ختن، يسمونه أختان، هذا ختن فلان فلان وختن فلان من أقاربه من جهة زوجته، ختنه فلان ختن فلان معناها قريبه من جهة زوجته. يقال أختان الزوج وأحماء الزوجة. أما الأصهار فإنها تشمل الأصهار والأنساب، فإنها تشمل الطرفين، يقال أنساب الزوج والزوجة وقال أصهار الزوج والزوجة. نعم. إذن عبر بحموها جرا على اللغة الغالبة وهي عند أغلب العرب، وأنهم يخصون الأحماء بالزوجة، لكن من العرب من يجعل الأحماء للزوج والزوجة معه. وهنو، الهنو هذه كلمة يطلقها العرب على شيء يستقبحونه أو شيء لا يريدون الحديث عنه، يريدون التكنية عنه، يستخدمونها في العورات، يستخدمونها فيما يريدون الكناية عنه، مما يقبح في المجلس ذكره، يقولون هنو بهذا الشيء. والغالب فيها أن يعرب إعراب الاسم المفرد، أن لا تضاف، الغالب فيها أن لا تضاف، أن تقال هنون وهنن وهنن، لكن إذا أضيفت وتحقق في هذا الشرط المتقدم ولم تصغر ولم تثنى ولم تجمع فإنها تعرب إعراب الأسماء الخمسة الأخرى، فتكون هي سادسة هذه الأسماء. فتقول جاء أبوه ورأيت أباه ومرت به، وجاء أخوه ورأيت أخاه ومررت بأخيه، وجاء حموها ورأيت حماها ومررت بحاميها، وتقول هذا هنوه وستر هناه و ستر على هنيه مثلا. سمعت؟ لا لا لا يسمع، هو جسم، وعادة يكنى به عن جسم يعني أو عن عين، يعني لا يقال سمعت هناه، لكن يقال رأيته. ويقال هذا أبوه وفتح وفغر فاه والسواك بفيه مثلا. نعم. جاء ذو مال، هذه كذلك مثال، جاء ذو جاه، جاء ذو منزلة، جاء ذو خير ذو شر، يعني المهم ذو التي بمعنى صاحبي. ذو إذا أضيفت كذلك ذو هي لا لا لا, لا توجد إلا مضافة، ذو ليست مثل أخ وابن لا توجد إلا مضافة، ذو التي معناها صاحب لا توجد إلا مضافة، فتعربها بهذه الإعراب، فتقول جاء ذو جاه مثلا، ورأيت ذا جاه ومررت بذي جاه. ولافصح بها الى اخره اللي هي الهن هن ان تستخدم لافصح بها ان تعرب اعراب غد ان لا تضاف فتقول هذا هن فلان هذا هن فلان وسترى فلان هنه سترى على هنه قلنا شيء يراد التكنية عنه يعني أي شيء تريد التكنية عنه لاستقباحه يسمى هنا عند العرب وبعضهم خصها بشيء مخصوص وهو الفرج فسماه الهن لكن بعضهم يقولها لكل ما يستقبح لا يخصها بالفرج خاصة والمهنة إذا عرفنا الآن الباب الأسماء الستة أنه بهذه الشروط بشرط أن لا يكبر بشرط أن لا يصغر ولا يهنى ولا يجمع جمع سلام جمع مؤنث سالم ولا مذكر سالم ولا يمكن يجمع جمع مؤنث سالم أصلا شرط لا يجمع جمع مذكر سالم وبشرط أن لا يصغر وبشرط أن يضاف لغير يا المذكر بهذه الشروط تعرب هذه المذكورات بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا هذا الباب الأول من أبواب النيابة إذا عرفنا الآن أن هناك ما ينوب عن الضمة وهو الواو يعني نضمق أنها قد تنوب عنها الواو وذلك في الأسماء الستة وعرفنا أن الفتحة تنوب عنها الألف في الأسماء الستة وعرفنا أن الياء تنوب أن الكسرة تنوب عن الياء في الأسماء الستة يعني الآن حتى الآن عرفناها لها علامات من العلامات الفرعية النيابية وهي الواو في جمع في حالة الرفع رفع الأسماء الستة والياء في حالة الجر والألف في حالة النصب هناك باب آخر من أبواب النيابة هو التثنية والملحق بها المثنى وما ألحق به وهو ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره زيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره كل ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين فتقول مثلا الرجلان دلت على اثنين وأغنت عن أن نقول رجل ورجل فرضوا يعني بدل نقول رجل ورجل نقول رجلان وفي زيادة في آخره ألف ونون أو ياء ونون هذا يسمى تثنية سواء كان يعني له مفرد من لفظه أم ليس له لأن لو قلنا ابن نقول ابناني هذه تهنية ابناني وابن يعني دل على اثنين وهما ابن وابن وأغنى عن المتعاطفين اثنان هل هي تهنية؟ اثنان دلت على اثنين وأغنت عن المتعاطفين كذلك وفيها زيادة في آخرها لكن ليس لها مفرد من لفظ لا تقول اثنون ليس كذلك لكن فيها الدلالة على اثنين وفيها الزيادة لفنون إذن هذه ملحقة بالمثنى يعني هذا الإعراب يقع للمثنى والملحق به سواء كانت ثنية حقيقية أم مجازية هذا حتى لو كانت ثنية مجازية كالعمران مثلا ثنية أبي بكر وعمر هذا مفرده ليس أبو بكر وأبو بكر ليس عمر وعمر ورده وكالنيران الشمس والقمر كجديدان مثلا الليل والنهار القمران الشمس والقمر جديدان الليل والنهار فتثنيهما المهم هذه التهنية وهو ما دل على اثنين بزيادة في آخره ألف ونون وياء ونون هذا يسمى التهنية هذا يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا فعلامة رفعه الألف تنوب فيه الألف عن الضمة وعلامة نصبه الياء تنوب فيه الياء عن الفتحة وعلامة جره الياء تنوب فيه الياء عن الكسرة مثال لو قلنا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم قال رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد لا تتخذوا إلهين إلهين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة الألف لا الألف نائبة عن الضمة نعم هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إلا إحدى الحسنيين حسنيين تهنية حسنى ليس كذلك وهي هنا مضاف إليه ما قبله مشروط وعلامة جره الياء. فالتهية باب من أبواب النيابة تنوب فيه الألف عن الضمة والياء عن الفتحة والكسرة. وهذا معنى قوله والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو والجران والصبان بالياء. ودمج البابين لكن نحن لا نبيجهما فنقول المثنى يرفع بالألف ويصب ويجر بالياء. الباب الثالث جمع المذكر السالم. ما معنى جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم هو الجمع الذي تسلم فيه ويدل على جماعة على أكثر من اثنين وتسلم فيه بنية المفرد من التكسير. ما معنى ذلك؟ تاجل السبورة قليلا. لو قلنا مسلم فأردنا جمعها فنقول مسلمون. ماذا حدث؟ أضفنا واو ونون ورأيت المسلمين أضفنا ياء ونون. مررت بالمسلمين أضفنا ياء ونون. نحن في الحالات أضفنا لكن ما زال المسلم ما زالت كلمة مسلم حروفها الثلاثة الميم والسين واللام ما زالت متوالية لم يدخل بينها حرف وما زالت بنفس الحركات الميم مضمومة والسين ساكنة لا ما ليش مرفوعة مضمومة الرفع يكون في الآخر واللام مكسورة والميم مضمومة واضح مضمومة في حالة الرفع مكسورة في حالة الجر مفتوحة في حالة مكسورة في حالة النصب والجر. نعم ما زالت توالي الحركات كما هو قبل الأخير خلوا الأخير حركات هذه ما زالت متوالية ليس كذلك؟ طيب نأخذ مثلا رجل إذا جمعنا نقول رجال. ماذا حدث؟ رجل حروفه دخل بينها حرف والألف لم يكن موجودا وتغيرت بدلا كان الراء مفتوحة كسرت وبعد أن كانت الجيم مضمومة فتحت. إذن هذا يسمى تكسير حصل له تكسير. لو قلنا مثلا فتى جمعه فتيان أو فتية ماذا حصل في فتيان؟ الفتى كانت ساكنة التاء مفتوحة والياء ساكنة ماذا حصل؟ والفاء كانت مفتوحة فتى كسرت الفاء وسكنت التاء وفتحت الياء. تكسر ولا ما تكسر؟ ما زالت الحروف متوالية لكن حصلت تكسير في بنيتها صحيح. كذلك فتية ما حصل فيها ما زالت الفاء والتاء والياء متوالية لم يدخل بينها حرف لكن تغيرت شكل بدل من الفاء كان مفتوح صار مكسورة التاء كان مفتوح صار ساكنا الياء كان ساكن صار مفتوحا. إذن هذا يسمى تكسير. إذن جمع المذكر السالم السالم الذي لم يكسر هذا من أبواب النيابة. كيف تنوب فيه؟ تنوب فيه الواو عن الضمة يرفع بالضمة وينصب ويجر بالياء. يعني يرفع بما يرفع به الأسماء الخمسة يرفع بما ترفع به الأسماء الخمسة لا الواو لا نتكلم عن الواو الرفع يرفع بما ترفع به الأسماء الخمسة وهو الواو علامة رفعه هي الواو وينصب ويجر بما تجر به إيش يجر به المثنى. إذن هذا معنى قوله والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء. المثنى يشترك هو فتقول جاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت به المسلمين. ما تقول مررت بالمسلمون ولا تقول جاء المسلمين قل جاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بيش بالمسلمين. لماذا؟ لأنه في حالة الرفع يجب أن يكون بالواو وفي حالة النصب يجب أن يكون بالياء وفي حالة الجر يجب أن يكون. ومثل ذلك الملحق بجمع المذكر السالم هناك بعض الكلمات ملحقات بجمع المذكر السالم كما أن هناك كلمات ملحقات بالمثنى فالمثنى يفينا ببعض الملحقات المثنى مثل اهنان واهنتان، هذه ملحقة بالمثنى بغير قيد أو شرط، بغير شروط، لكن هناك كلمات ملحقت بالمثنى بشروط، وهي كلمتان، كلمة كلا وكلمة كلتا، هذه لا تعرب إعراب المثنى إلا بشرط، وهو أن تضاف وأن تضاف إلى ضمير. إذا أضيفت إلى اسم ظاهر أعربت بحركات مقدرة. فلو قلت مثلا جاء كلا صديقي، لو قلت جاء كلا صديقي تقول رأيت كلا صديقي ومررت بكلا صديقي، تجعله من الاسم المنقوص المقصور تعربه على حركة، تقول جاء كلا صديقي، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، كلا فاعل مرفوع علامة رفع الضم المقدر على حرف العلة، صديقي صديقي مضاف إلى ما قبله مجرور بالياء لأنه تهنية، والياء ادغمت ياؤه يعني نونه حذفت بإضافته لياء المتكلم. صديق ما تقول صديقين ياء ما يجي، فتحذف إذا وصلته بياء الواحد مخاطبة. لكن محل الشاهد عندنا كلا هنا أضفناها لواهر، وتقول جاء كلاه صديقي كلاهما جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، إذا أضيف للضمير يعرب إعراب المثنى، إذا أضيف لاسم الظاهر يعرب إعراب لاسم المفرد، لكن بحركات مقدرة لأنه معتل آخر. إذن هذه هي كلا ومثلها كلتا، جاءت كلتا أختي ورأيت كلتا أختي ومررت بكلتا أختي، لكن إذا قلت جاءت كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، هذا ومررت بكلتيهما، فإذا أضيف لضمير فعلب إذا التهنية وما ألحق بها تعرب بهذا الإعراب، إلا أن كلا وكلتا خاصة من بين الملحقات لها شرط في الإعراب وهو أن تضاف لضمير. وهذا معنى قوله وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، مفهومه أنها مع غير الضمير كالمفرد، هذا فتعرب بحركات مقدرة لأنها مفرد معتل الآخر. نعم. وكذلك من الملحقات بالمثنى اثنان واثنتان، هذه ليس فيها شرط، وإن ركب وقد مر معنا من قبل أن المركب الإضافي 13 وأخواتها، نسيتهم 11 وأخواتها مرت معنا في المبنيات، واستهنينا منها 12، قلنا 11 و13 و19، لماذا استهنينا 12؟ لأنها معربة أعراب التهنية. فكل ما ركب من الأعداد من باب 11 وأخواتها كله مبني إلا 12 و13 فإنه يعرب إعراب التهنية، يعني سواء هنا إذنا سواء ركبت مع أو لم تركب هي معربة إعراب إيش التهنية. كذلك الملحق ب كذلك جمع المذكر السالم، هناك بعض الأسماء ملحقة بجمع المذكر السالم تعرب إعراب جمع المذكر السالم، مثل أولو بعثنا عليه، مثلا نقول أولو في حالة الرفع، لا نريد الآية الأخرى في حالة الرفع أين هي؟ لا هذه أولي، إنما يذكر أولو الأنباب، يذكر فعل ماضي فعل مضارع مرفوع بالضمة، أولو فاعل مرفوع بالواو وعلامة رفعه مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم لأنه دال على الجمع وفي صيغة تشبيه جمع المذكر السالم. إذا نصبت تقول أولي، تقول بعثنا عليكم عبادا لنا أولي، هنا نعت العبادة المنصوب يجب أن يكون منصوبا، ها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي من أمر منكم، نعم أعطوني أولي مجرورة، أريدها في القرآن وإلا الأمثلة كثيرة تذكروا. ويردوه إلى الرسول وإلى أولي إلى أولي إلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلى أولي. إذن نصبناها وشررناها بالياء كما نفعل في جمع المذكر السالم ورفعناها بالواو. وكذلك عشرون وبابه عشرون وأخواته. ما هو جاء أخوات عشرون؟ ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون. هذه كلها عشرون مثلا ترفع بالواو إن تكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. أيوة الآن عظيم الله أن تكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئتين يغلبوا مئتين. نعم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. طيب عشرين ها؟ لا يذكرها في القرآن عشرين بالنص بالجاس. ها؟ طيب نذهب إلى أخواته ثلاثون ثلاثون وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثلاثين. طيب ثلاثين بالنصب أو بالجر؟ أي لا وعدنا موسى أربعين ليلة وثمان لا لا الأخرى ثلاثين ليلة وثمان. قل البداية الآية ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. ثلاثين هنا مفعول به منصوب علامة تصبيه. وتقول احتجت إلى ثلاثين ليلة للمراجعة إلى ثلاثين فجربي الياء. نفس الشيء بالنسبة لي أربعون ونفس الشيء بالنسبة لي خمسون ونفس الشيء بالنسبة لي ستون ونفس الشيء بالنسبة لي سبعون. اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. هذه الحالة النص. نفس الشيء بالنسبة لستين إطعام ستين مسكينا. يعني في حالة النصب بالياء وحالة الجر بالياء وحالة الرفع به الواو. نفس الشيء بالنسبة لتسعون ها إن لله تسعا وتسعين اسما مئة لله واحد. إن لله تسعة وتسعين. تسعة منصوبة وتسعين معطوفة عليها هي منصوبة على مثل نصبها ماذا؟ الياء. إذن الملحق باب عشرون كله ملحق لجمع المذكر السالم يعرب إعراب جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وكذلك عالمون والعالم هو كل ما سوى الله تعالى ويجمع على عالمون فتقول عالمون في حالة الرفع وتقول عالمين في حالة النصب والجر. وما الله يريد من للعالمين هذه مشروع. وفضلنا آل عمران على العالمين والحمد لله رب العالمين هذه كلها في حال جر. اصطفيك على نساء العالمين هذه كلها مشروع. نريد منصوبة نريد العالمين منصوبة لا أعلمها في القرآن لا يذكرها في القرآن. يأتيني واحد بمثال من خارج القرآن. العالمون عباد لله العالمون خاضعون لقهر الله. علمت العالمين خاضعين لقهر الله يعني المهم في حالة الرفع للواو وفي حالة النصب والجر ايش بالياء. ذلك أهلون أهلون شغلتنا أموالنا وأهلنا من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما قال أهلكم لا تطعمون أهليكم هذه حالة النصب. بل ظن أن ينقلب المؤمنون إلى أهليهم أبدا. قوا أنفسكم وأهليكم هذه منصوبة. إذن عرف الأهل أهلون أهلون ليست أهل جمع أهل هذه ملحقة وابلون هي ليست جمع أهل، هي بمعنى أهل، أهلون وأهل مراد معناهم واحد، لكن ملحقة بجمع المذكر السالم. وابلون وهي جمع وابل وهو المطر الشديد، أقول هطل وابلون ورأيت وابلين هطلت ومررت بوابلين تهطلوا يعني بأمطار كثيرة يعني وابلون. أرضون جمع أرض، وهذا فضاها مكسر لأن أرض ساكنة الراء وتجمع على أرضون لتحريك الراء، لكن هذه ملحقة بجمع المذكر السالم رغم أنها مكسرة. تقول هذه أرضون، ومن غصب أرضين طوقها، ومن غصب شبلا من الأرض طوقه من السبع أرضين بحالة الجر. أرضي لا أرضين بدون مد، أرضين. سنون جمع سنة، وبابه، وبابه يقصد بها كل مفرد، كل كلمة حذف لامها وعوض عنه تاء، كل كلمة حذف من مفردها لامها لام الكلمة وعوض عنه تاء. سنة أصلها سنون أو سنهن لأنها تجمع على سنوات والسنهات، لكن هذا اللام لام الكلمة اللي هو الحرف الأخير منها حذف وأبدلت منه تاء. فأي كلمة مثل هذا تعرب بها الإعراب، مثل عزونا ما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزينا، أصلها عزة مفردها عزة، حذفت التاء وأبدلت منها، مفردها عزون حذف الواو وأبدلت منه تاء فصار عزة فجمعت على عزينا. فتقول جاء القوم عزونا، جاء القوم عزينا معناها متفرقين، وهؤلاء عزونا ومررت بهم بعزينا، يعني إذا جرتها تجرها بالياء، وإذا نصبتها تنصبها بالياء، وإذا رفعتها ترفعها بالواو. هذا معنى قوله ماذا؟ سنون وبابه. هنا قال ابن مالك أرضون الشد والسنون وبابه، ومثل الحين وبابه. وبنون، بنون مر معنا ابن وابنان ملحقة بالمهنة، هذه الآن بنون ملحقة بالجمع لأن نعم بنون عليون جمع عليين اللي هو المكان العلي، عليون وكذلك شبهه عليون كله من حتى الذي سمي بجمع المذكر السالم خلدون وما شاكل ذلك جمع عليين، جمع عليين هو المكان المرتفع. قلنا سنون وبابه، سنون أصلها سنون مفردها حذف لام الكلمة وعوض عنه التاء، فكل اسم كل جمع حذف من مفرده لام الكلمة وعوض عنه التاء يجمع هذا الجمع. كذبة ذبة وذبون، وعزة وعزون، وقولة وقولون، كلمات معدودة. قولة وهي العود الذي يضرب به الكرة المضرب، هذه العرب يسمونها القولة، القولة ويجمعونها على قولون. أقول هذه قولون والله هؤلاء يعني، ورأيت قيلين وضربت بقيلين، هذه ملحقة بجمع المذكر السالم. وتقول ذبة وذبون، جماعة من الناس تقول ذبة، وتقول ذبون وذبين، وقد تجمع جمع مؤنث السالم على ثبات، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. ثبات هذه تجمع على جمع المؤنث السالم، وتجمع جمع سلامة تقول ذبون وذبين. سنون وباب سنون، وكذلك باب سنين إلى عشرون وباب عشرين يعني أخواتها. وشبهه كالجمع، أي كل هذه كالجمع في كونها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. من جمع مذكر السالم هذه ملحقات، هذه كلها ملحقات بجمع المذكر السالم. طيب الباب الرابع من أبواب النيابة باب الجمع بالألف والتاء، يعبر عنه للمبتدئين بجمع جمع المؤنث السالم، لكن هو ليس كله جمع، بعضه جمع لمذكر وبعضه ليس بجمع أصلا. لذلك نحن في إذا درسنا الجرمية نقول جمع المؤنث السالم، لكن الآن في الشذور لن نقول جمع المؤنث السالم، وإنما سنقول جمع بالألف والتاء والملحق به. الجمع بالألف والتاء والملحق به، كل ما جمع، كل ما دل على الجمع ب وكان آخره ألف وتاء مزيدتين، بشرط أن تكونا مزيدتين. فلو قلنا مثلا دل على جمع، هو دل على جمع وآخره ألف وتاء مزيدتين ليست من أصل الكلمة، لاحظوا معي، لو قلنا مهلا مسلمة نجمعها على مسلمات، ماذا حصل؟ المفرد اللي هو مسلم أضفنا إليه ألف والتاء فصار مسلمات، واضح؟ هذه الألف والتاء من أصل الكلمة أو زائدة؟ زائدة، ليست من أصل الكلمة، أصل الكلمة مسلم فقط، واضح؟ إذن هذه الألف والتاء وزائدة. طيب لو قلنا جمعنا بيت من الشعر على أو حتى من الشعر على أبيات، هنا مفرد وهنا جمع، هذا في ألف وتاء في آخره، لكن التاء هنا من أصل الكلمة ليس التاء زائدة. ونفس الشيء لو كان عندنا كلمة فيها التاء أصلية لكن الألف زائدة أو مبدلة من زائد، هذه تقول في جمع مذكر السالم تقول جاء المسلمات ورأيت المسلمات بالكسر، ما تقول رأيت المسلمات، قرأت مسلمات ومررت بالمسلمات، فهو يرفع بالضمة، يرفع بالضمة وينصب بالكسرة نيابة عن الضمة، ويجر بالكسرة. إذن فيه إعراب ظاهر في الضم في الرفع والجر، وفي إعراب أصلي في الرفع في الرفع والجر، وفي إعراب نيابي نابت فيه الكسرة عن صاحبتها وهي الفتحة، أقرضتها قرضا حسنا ستقضيه لها في اسم الله لا ينصرف، واضح؟ بسم الله لا ينصرف ستنوب فيه الفتحة عن الكسرة، وهنا جمع المؤنث السالم تنوب فيه في جمع الاسم لا ينصرف تنوب فيه الفتحة عن الكسرة، وفي هذه نابت الكسرة عن الفتحة. انظروا إلى بيت النهر والأبيات، تقول هذه أبيات بليغة رفعنا بالضمة، وتقول قرأت أبياتا، ما تقول أبيات، لماذا؟ لماذا لم ترفع عراجها من السالب الكسرة؟ لأن التأفيه ليست أصلية، فيشترط لكي نعرف العراجها من السالب أن تكون آخره ألف ودال على الجمع وآخره ألف وتاء مزيدتين. ويقول دال على جمع مؤنث، قد يكون دال على مذكر، طلحة مثلا اللفظ مؤنث لكن المعنى مذكر، صح، نجمعه على طلحات ونعربه إعرابه المؤنث السالم، نفحة نفحات لفحة لفحات، جيد، هذه كلها لا مؤنثة، لفحة مؤنثة، لكن طلحة مذكر، المسمى مذكر، يعني لا يهمنا مذكر ومؤنث الآن، المهم أي لفظ دال على الجمع آخره ألف وتاء أصليتين، أما إذا كانت ألف وتاء ليست أصليتين أو بدلتان الشيء من حرف أصلي جاءتا بدله هذه كأنها أصلية، هنا بيت وأبيات. وقت نهرا، وقت نجمع على أوقات، هل هي أصلية ولا زائدة؟ تقول قضيت أوقاتا، ما تقول قضيت أوقات، ما تعرف يا رب جمع مؤنث سالم ليست همزة ألف فقط، هذا في الجمع لا تهمنا، المهم أنه دال على الجمع وآخره ألف وتاء، لكن هذه ألف وتاء ليست مزيدة، فلذلك لا نعربه إعراب جمع مكر، لا نعربه هذا الإعراب، هذا الباب الذي يسمى باب جمع المؤنث السالم، ويسمى إذا أراد الإنسان الدقة الجمع بألف وتاء مزيدتين أو ما سمي به، كذلك يعرب هذا الإعراب ما سمي بهذا بما كان على هذا الوزن ما سمي به من الأعلام، كأذرعات، درع الآن في سوريا تسمى قديما أذرعات، تقول هذه أذرعات ومررت بأذرعات بأذرعات و هذه أذرعات بالرفع ومررت بأذرعات ودخلت أذرعات دخلت أذرعات، فتنوب الكسرة عن الفتحة، هذا هو الجمع بالألف والتاء. قال لك وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين، كلمة أولاة يعني وأولاة الأحمال هذه ملحقة بهذا الباب، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وتقول وإذا كنا أولاة حمل، كنا أولاة هنا حالة نصب وكسرتها، كسر نائب عن ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، ما هن أمهاتهم، الكسرة هنا نائبة عن الفتحة، نائبة عن الفتحة، أولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما من أذرعات وعرفات، تقول وقفت بعرفات فإذا أفضتم من عرفات، وتقول نزلت عرفات، ما تقول عرفات، قل نزلت عرفات وهذه عرفات، إذن كل ما سمي به مما فيه ألف وتاء مزيدتين يعرب بإعرابها. له مفرد عرفت يعني خارج العلم وهم المعرفة، فتقول عرفة وعرفات، فهذا له مفرد وفي ألف وتاء مزيدتين، لكن هنا ليس دالا على الجمع ولكنه سمي باسم دال على الجمع وفيه ألف وتاء مزيدتين، فما سمي به هذا الباب وما سمي به ولو لم يدل على الجمع كعرفات وإرعات فإنه يعرب بهذا الإعراب، فترفعه بالضنة وتنصبه بالكسرة وتجره بالكسرة أيضا. مثل مثاله نحو خلق الله السماوات، السماوات هنا محل نصب، وأصطفى البنات على البنين، ما لكم كلمة أصطفى البنات على البنين، أصطفى البنات، البنات مفعول به منصوب اصطفى بالكسرة، لأن هذا البنات ملحق بجمع المؤنث، ملحق بالجمع بالألف والتاء، نعم، يعني فيه ألف وتاء في آخره مزيدتين وهو دال على الجمع، إذن هو من هذا الباب. الباب الأخير من أبواب الأسماء التي تعرب إعرابا نيابيا أذرعات، بلدة في الشام تسمى أذرعات، أذرعات هذا لفظ ليس دالا على الجمع، ليس كذلك، ليس دالا على الجمع، هذا بلد واحد، ولكن سمي باسم شيء دال على الجمع، أذرعات جمع لأذرع، أذرع وأذرعات، فلذلك لماذا أنه سمي بشيء ينطبق عليه هذا الشرط يعرب إعراب هذا الشرط إلى عرفات. لو سميت لو قلنا أي خذ لي لو سميت بلدة معينة مسلمات ولا مؤمنات، سميت بلدة من البلدان مسلمات ستعربها إعراب مسلمات، هذا مع أن هي نفسها ليست دالة على جمع، طيب الباب السادس، السادس ولا السابع؟ عندنا الأسماء الستة والتثنية جمع مذكر السالم هذا الخامس. الخامس من أبواب النيابة في الأسماء، وهو الاسم الذي لا ينصرف. مر معنا أن المعرب قد يكون متمكنا في الإعراب وهو ما ينون وتظهر عليه الرفع والنصب ويتغير رفعا ونصبا وجرا، وقلنا إن بعضها ليس معرب ولكنه ليس متمكنا في الإعراب وهو الاسم الذي لا ينصرف، فهذا يظهر عدم تمكنه في أمرين: يظهر في كونه لا ينون، لا ينون، لكن جاء مسلمات ورأيت مسلمات ورأيت مسلمات، لا الاسم الذي لا ينصرف نقول هذه مساجد، أنا أقول مساجد، وصليت في مساجد ما نقول في مساجد، ومررت صليت في مساجد، ودخلت مساجد ما نقول دخلت مساجدا، لا ننونها، لا ننونها ولا نكسر آخر بسم الله لا ينصرف، وإنما إيش؟ ها؟ إذا كان اسم مفردا أو جمع تكسير فإننا نجره بإيش؟ الفتحة نيابة عن الكسرة، إذن حصل بذلك وفاء الدين، فقد اقترب جمع من السالم من قبل، اقترب النصب من الجري عندما ناب عنه في جمع من السالم فهو قضاه في الاسم الذي لا ينصرف، ناب فيه، نابت فيه الفتحة عن الكسرة، هناك نابت الكسرة عن الفتحة وهنا نابت الفتحة عن الكسرة، فتقول هذا طلحة ورأيت طلحة ومررت بطلحة، هذا تقول هذا عثمان، ما تقول عثمان ورأيت عثمان ومررت بعثمان، وإن شاء الله يأتينا بإذن الله تعالى أسباب المنع من الصرف فيما بعد، لها باب خاص، لكن يكفينا الآن أن نعرف أن الاسم الذي لا ينصرف علامة جره هي على جره هي الفتحة النائبة عن الكسرة، هي الفتحة النائبة عن الكسرة، وعلامة رفعه هي الضمة الظاهرة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ولا ينون. لكن الاسم يعرب بهذه الإعراب بشرطين: بشرط أن يكون أن لا يعرف بالإضافة أو بالألف واللام، أي اسم دخلت عليه الألف واللام ينصرف، وأي اسم أضيف ينصرف، أي اسم أضيف ينصرف، وأي اسم عرف بالألف واللام ينصرف. فالاسم الذي لا ينصرف الذي يعرف بها الذي لا ينصرف لا يكون مضافا ولا يكون معرفا بالألف واللام. مثال السابق نقول هذه مساجد ودخلت مساجد وصليت في مساجد، لو عرفتها نقول هذه المساجد ودخلت المساجد وصليت في المساجد، هنا ظهرت عليها الضمة وظهرت عليها فتحة وظهرت عليها كسرة، الكسرة ما كانت تظهر ظهرت الآن، صليت في المساجد. طيب التنوين هنا لا يظهر لأنه معرف بالألف واللام، لكن لو نقول لو عرفنا بالألف لا يمكن، هو إذا عرفنا سواء بالإضافة، لو قلت صليت في مساجد تونس، لمساجد تونس دخلت مساجد تونس، هذه مساجد تونس، لاحظوا تونس مبنية لأنها لم تضاف، هي الاسم مبني قصدي ممنوع من الصرف، هي هنا مشروعة بفتحة، لكن المساجد كانت من قبل ممنوعة من الصرف، الآن هي ما زالت ممنوعة من الصرف، لم ننونها لسبب وجود التعريف، لكن أعربناها إعراب المنصرف فرفعناها بالضمة ونصبناها بفتحة وجرناها بالكسرة. إذن شرط الإعراب بالاسم الذي لا ينصرف أن لا يعرف وأن لا تتصل به، أن لا يعرف بالألف واللام وأن لا يضاف، فإذا عرف أو أضيف فإنه يعرب إعرابا ذاته، فإذا كان مفردا عرب إعراب الاسم المفرد، وإذا كان جمعا إعرابه عرب إعرابه جمع التكسير. واضح. وأما جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم فلا يتصور فيها منع من الصرف، لكن قد يتصور في المسمى جمع المؤنث السالم بعض العربي يعربه إعراب إلا إذا انصرف. كما أن المسمى التسمية بالاسماء بالجمع المذكر السالم مثل خلدون وحمدون وما شاكل ذلك، بعض العرب يعيبها إعراب إلا انصرف، لكن المشهور هو إعرابها إعراب الاسم إعراب بابها. طيب، انتهينا الآن من أبواب النيابة في الأسماء. فتلخص أن الأسماء إما أن تكون اسم مفرد فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وإما أن يكون تهريجة فيرفع بالألف ويجر وينصب بالياء، وإما أن يكون جمع تكسير فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، أو جمع مذكر سالم ملحق به يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، أو جمع مؤنث سالم ملحق به أو جمع يعني بالألف والتاء ملحق به وهذا يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، وإما أن يكون اسما غير منصرف اسم مفرد غير منصرف أو جمع تكسير غير منصرف فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. لأن هذا الاسم أي اسم جاءنا لا يخرج عن هذه الأبواب، أي اسم جاءنا نستطيع أن نعربه، إما أن يكون اسم مفرد أو مثنى أو جمع مفرد، إما أن يكون ظاهر فنعرب إعراب ظاهر مفرد ظاهر، إما أن يكون مقدر نعرب إعراب مقدر، التهنية نعربها إعراب التهنية، الجمع ننظر هل هو تكسير أو مذكر سالم أو مؤنث سالم فنعربه كل باب بما يستحقه، المفرد والتكسير ننظر هل هو معرض متمكن في الإعراب أم ممنوع من الصرف، في المتمكن إعراب نعربه إعراب المتمكن والممنوع من الصرف نعربه إعراب الممنوع من الصرف، ولا يخرج الاسم عن هذه إطلاقا، مستحيل اسم يأتينا ليس مفردا أو مثنى أو جمع. إذن انتهينا من أبواب النيابة ذي الأسماء وندخل في باب النيابة في الأفعال. طيب، الأمثلة الخمسة وهي الأفعال الخمسة، ما كان ما أسند لضمير تهنية أو أسند لضمير جمع، فعل مضارع اتصل بآخره ضمير التهنية أو اتصل بآخره ضمير جمع أو اتصل بآخره ضمير الواحد المخاطبة، فهذا يعرب بالنون رفعا وبحذف النون نصبا وجزما. لاحظوا المصطلح الجديد جزم بدل من الجر، لأن ما في الأفعال واضح. هذه تقدمت معنا ثلاثة منها في فعل الأمر يبنى فيها على ما يجزم به مضارعه، تذكرون؟ افعلوا وفعلا وفعلي، مرت معكم إذا نورتم تجدونها، مرت معنا ثلاثة منها، هي يفعلان، والمقصود بها يفعلان ليس ما يعني يكتبان يخرجان فقط، حتى يستخرجان ويدحرجان أي شيء أسند إلى هذا ألف التهنية، وكذلك تفعلان أي شيء تهنية المؤنث، تفعلان تخرجان تدخلان تستخرجان تعقلان تدرسان تكتبان، أي فعل على هذا الوزن إعرابه بحالة الرفع بالنون وفي حالة النصب بحذف النون وفي حالة الجزم بحذف النون. فتقول الولدان يقرآن، وتقول في حالة النصب الولدان لن يقرأ فتحذف النون، وتقول في حالة الجزم الولدان لم يقرأ فتحذف النون. واضح. كذلك البنتان تقرآن، تقول البنتان تقرآن في حالة الرفع، وتقول البنتان لم تقرأ في حالة النصب، وتقول البنتان لم تقرأ في حالة الجزم. نفس الشيء بالنسبة تفعلان، تفعلون ويفعلون، تقول الرجال يقرؤون، الرجال لم يقرؤوا، الرجال لن يقرؤوا، هذا بالنسبة لي تفعلون يفعلون، تقول أنتم لن تقرؤوا وأنتم لم تقرؤوا، وتقول أنتم تقرؤون، حالة الرفع تثبت النون وفي حالة النصب والجزم تحذف النون. تقول في المخاطب الواحد المخاطب أنت لن تقرئي، أنت لم تقرئي حالة الجزم، وتقول في حالة الرفع أنت تقرئين فتثبت النون. يعني الأفعال الخمسة الأوزان خمسة، هذه الأمثلة الخمسة، ويعني لن يقول الأوزان لأنها حتى لو تكون على الوزن حتى يستخرجان، ليست على وزنية فعلاني لكنها على صيغتها من جهة أنها مسندة بضمير التثنية. فالأمثلة الخمسة تكون فيها تنوب فيها النون عن الضمة، وتنوب فيها حذف النون عن الفتحة والسكون. النصب والجزم اجتمع في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، نقول في حالة رفع تفعلون إلى تكتمون، ذلكم ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون تعلمون، تثبت النون في حالة الرفع. في حالة النصب تحذف النون، لن تفعلوا حذفت النون، لم تفعلوا حذفت النون، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، لم تفعلوا حال الجزم حذفت النون في الجزم، ولم تفعلوا حذفت النون في النصب. الباب الثاني من الأبواب التي تنوب فيها التي تقع فيها النيابة في الأفعال هي الفعل المعتل، سواء كان اعتدى الفعل بالواو من غزا يغزو وكسى يكسو وغدا يغدو، فتقول غدا إلى بيته، يغدو إلى بيته، تقول يغدو إلى بيته، غدا فعل ماضي مبني، لكن يغدو إلى بيته تقول يغدو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من بوريحة في العلم، ولن يغدو إلى بيته فتظهر عليها الفتحة، ولن يغدو تحذف، هذا هنا إعراب نيابي، ناب فيه حذف الحركة عن الحركة، ناب فيه حذف الحرف ليس حذف الحركة، حذف الحرف حرف العلة ناب فيه عن الجزم، هذا من مواضع النياب. كذلك تقول في المعتل بالياء رمى يرمي، تقول في حالة الرفع يرمي يرمي مهلا النشابة، وتقول لن يرمي فتظهر عليها الفتحة، وتقول لم يرمي فتحذف حرف العلة، إذن حرف العلة حذف حرف العلة من الإعراب النيابي ناب في هذه الأفعال المعتلة سواء اعتلت بالواو أو بالألف أو بالياء، ينوب فيها حذف حرف العلة سواء كان واوا أو ياء أو ألفا عن الجزم. وأما عما رفعها ونصبها فهو بالعلامات الأصلية إما ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة في الرفع ومقدرة بالنصب. إذا كان معتلا بالألف تقدر عليه الحركات كلها، قدر عليه الرفع والنصب معا ويجزم بحذف العلة، تقول مثلا في رقي يرقى وشقي يشقى، تقول لم يشقى فتحذف حرف العلة وهو الألف، وتقول إن لك فيها لا تجوع ولا تعرى، ولا تعرى تعرى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مرفوع بالضمة المقدرة، هذا إعراب أصلي لكنه مقدر، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تضحى واضح، لكن لو نصبت تقول لن تعرى ولن تضحى فتقدر الفتحة أيضا، يعني الألف لا يمكن أن تضع عليها حركات، لكن لو جزمت تقول لم تضحى ولم تعرى فتحذف حرف العلة علامة الجزم. إذن هذا الباب ينوب فيه حذف حرف العلة، لأن هناك في باب الأفعال هناك النيابة في باب الأفعال تقع في أمرين، تقع في نيابة حذف النون، تقع بالحذف، تقع بحذف النون في الأمثلة الخمسة، وتقع بحذف حرف العلة في المعتل في فعل مضارعي المعتل الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن الآن أتينا بالإعراب الظاهري بنوعيه الأصلي والمقدر، وبقي لنا وأحسست أنكم تعبتم وتكاثفت عليكم المعلومات، فنقف عند الإعراب المقدر في الأسماء والأفعال، من كنا ذكرناه استطرادا لكن سنذكره ونعيده فيما بعد ونفتح المجال للأسئلة. لا هو ليس ريابي، الإعراب حركات أصلية إلا أنها مقدرة. احنا كنا الآن في الحركات الظاهرة وما ينوب عنها من الحروف والحركات، ذكرنا بعض الإعراب المقدر لكن ذكرناه فقط من باب الاستطراد، هو سيذكره ونشرحه عندما يذكره. البنات أصلها بنت فالتاء ليست مزيدة مزادة حسب الكتاب مزيدة، فلماذا أعربت بالكسر في النصر؟ التاء مزيدة لأن الأصل بنون وليس بنت، البنت التاء فيها زائدة، الأصل في المفرد أن ترجعه المذكر. نعم. كيف الألف والتاء في بنات مزيد؟ هذا السؤال المتكرر. طيب فلنفترض أن التاء أصلية في بنات، الألف أصلية ومزيدة. ها؟ من الآخر لم أفهم شيء صحيح، لم شرع في الكلام لكن لم تسرع في الكلام لكن سرعت في تقسيم كل باب، تاج كل باب نكتب فيه بعد أن تملي علينا لأننا إذا رجعنا للبيوت نسينا كل شيء. أنا إنما أكثرت في لكي نكمل قدر، نحن عندنا ثمان حصص فقط وجاءت منها ثلاثة، أريد أن نكمل ما استطعنا من البرنامج، وأنتم عندكم التسجيل بالصوت والصورة وعندكم الكتب راجعوا، أنا ما أقوله موجود في الكتب، أنا لا أقول لكم شيئا من خارج الكتب، كل ما أقوله قرأتم شرح قطر النباس تجدونه به وتجدونه في أكثر منه، فأنتم أنا فقط أوضح لكم، فحاولوا أن تفهموا معي فقط لا داعي للكتابة، فإذا فهمتم معي ارجعوا إلى الشرح وستفهمونه بإذن الله، وإن لم نسيتم شيئا من كلامي أنساكم بعضه بعضا فهمتموه ولكن نسيتموه، فالتسجيل كفيل بتذكيركم بإذن الله تعالى. المهم أنا لم أزرف في هذه المرة يعني. الرجاء مدنا بعض التمارين، أنا نسيت أن أضع لكم التمارين على هذا، ونسي الأخ المشرف أن يذكرني وأن يراسلني في الموضوع، فلعله يراسلني برابط رابط الغرفة التي تضع لها التمارين أو الموقع، عند ذلك إن شاء الله سأضعها بإذن الله. هذا نفس الشيء، البنات أصلها بنت والتاء أصلية، يبدو أن البنات الدفاع عن المرأة نعم البنات تعرب إعرابهم المؤنث السالم. لماذا ذكرنا عالمون في الملحق؟ جمع المذكر السالم ليس مفردها عالم؟ نعم مفردها عالم. فهي جمع مذكر سالم. وابل على كل حال هناك شروط يذكرونها لجمع اثنان واثنتان ليست مهنة وإنما هي ملحقة للمهنة، ولذلك قلنا أن مفردها اثنون ليس موجودا، لكن هذا دال على التهنية وفيه ألف ونون مزيدة، ألا تكون هو خالية من الميم في الأسماء الخمسة لأننا نقول هذا فمك. لم أذكر قضية خلاء، لو قلنا فم، لو قلنا الأسماء الخمسة هي أب وأخ وفم كما فعل ابن مالك، لا نحتاج أن نقول فم إذا لم تكن فيه الميم، أما نحن قلنا هو ونطقنا بها فلا نحتاج أن نقول ليس فيه ميم، فالذي يسمع هو يعرف أنها ليست فيها ميم، نحن نقول هو فنقول فم يعرف إعراب المفرد، قل هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم، لكن أتكلم عن هو التي فيها الواو ومضافة، قلنا اشترطنا فيها ثلاث شروط، الإضافة الإضافة وعدم التصغير وعدم الجمع. فلو قلنا أفواه مثلا جمعه لا نعرفها هذه الإعراب. ألا تجمع بنت على بنات فتكون جمع أن السالم لا ملحق بها؟ لا، هي ملحق بجمع جمع المؤنث السالم وليست بجمع المؤنث السالم، لأن تاء فيها ليست أصلية والألف فيها ليست أصلية. ما الفرق بين عوالم وعالمون وعلماء؟ عوالم جمع عالم جمع تكسير، وعالمون جمع عالم جمع سلامة، وعلماء جمع عالم ليس جمع عالم، جمع عالم بكسر الله، وهي جمع تكسير أيضا. أصطفى البنات نصبناها بالكسر عوضا عن الفتح بالرغم من أن التاء أصلية. لا ليس أصلية، الموضوع البنات يبدو قضية المرأة دائما شاء فشغل بال كثير من الناس. كيف تعين كلمة ورقة؟ هذه اسم مفرد، هذه ورقة، ورأيت ورقة، وأمسكت بورقة، مفرد. سلاما. كيف نفرق بين جمع التكسير والملحق بجمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم ليس بنية مفرده بقيت على ما كانت عليه من الحروف ومن الحركات، وجمع التكسير تغيرت فيه بنية الحركات أو دخل بينها داخل. أما جمع المذكر السالم يأتي واو ونون أو ياء ونون في الآخر، وليس هناك تكسير، ليس هناك تغير في الحركات، ولم يدخل حرف بين بنية المفرد. ابن لو جمعناها على بنونا أو بنينا هذا جمع المذكر السالم، لأننا ابن ما زالت كما هي، وأتينا بعدها بواو ونون أو ياء ونون، فلم تتكسر بنية المفرد فيها. لو تضرب لنا أمثلة الاسم، هو من الأسماء الستة. هذا هو، هذا فوه، وذغر ذاه من فتح ذاه، واستاك و أو نورت وضع السواك فيه. هذا رفعناه بالواو ونصبناه بالياء وشرفناه بالياء. لا يعرب جمع المؤنث السالم بحركات ظاهرة، نعم يعرب بحركات ظاهرة ليست مقدرة، ولكن بعضها أصلي وهو الضمة والكسرة، وبعضها نيابي وهو الكسرة. هو إعراب ظاهر ولكنه إعراب نيابي، فلا تنافي بين كونه نيابيا وكونه ظاهرا. قلنا إن الظاهرة قسمان أصلي ونيابي، والمقدر قسمان أصلي، المقدر دائما قسمان كذلك ظاهر ونيابي، أو كله المقدر كله ليس في نيابي، المقدر كله يعني المقدر كله من الإعراب الأصلي، كله إعراب أصلي، لكن أحيانا يمنع منه التعذر، وأحيانا يمنع منه الاستثقال، وأحيانا يمنع منه يعني أحيانا يمنع منه الاستثقال، وأحيانا يمنع منه التعذر. قوله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، لماذا لم تكتب مفتوحة ورسوله؟ لا، لأنه معطوف على إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، لأنه مبتدأ الواو استئنافية ورسوله مبتدأ وخبره بريء، إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، المبتدأ يرفع. ولو قلت لو جربناها لا قدر الله فإن يكون معنى إن الله بريء من رسوله، وهذا ليس صحيحا. ولو قلنا ورسوله بالنصب لم تأتي بها قراءة، لو جاءت بها قراءة لكانت الواو واو معية، إن الله مع رسوله بريء من المشرك، لكن لم يأتي بها قراءة. جملة جديدة، الواو استئنافية، فالجملة جديدة مبتدأ وخبره محذوف، تقديره بريء. عرفنا أن المثنى كالزيدان يرفع بالألف، فيما ينصب ويجر، ينصب ويجر بالياء. تقول جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، فتنصب بالياء وتجر بالياء. جزاكم الله خيرا، لم أفهم جيدا، الألف هو التاء المزيدتين، بارك الله فيكم. قلنا إن الألف في مسلم ومسلمات، مسلم مفرد مسلم مسلم مسلمة، إذا جمعنا مسلم جمع مؤنث سالم، ما نقول نجمعه ونقول مسلمات، صح؟ أضفنا ألفا وتاء إلى آخره، هذه الألف والتاء ليست في أصل الكلمة، أصل الكلمة ميم وسين ولا، وليس فيها ألف وتاء، إذن هذه ألف وتاء مزيدتين. لو قلنا مثلا وقت وأوقات، الألف والتاء هنا مزيدتين أو لا؟ التاء ليست مزيدة، فلذلك هذا عربنا إعراب جمع مؤنث سالم، وهذا أوقات عربنا إعراب اسم المفرد، لأن الألف والتاء ليست مزيدة. نعم. هل يصح أن نقول دون أو بدون؟ دون مشقة، نعم، تقول بدون مشقة وتقول دون مشقة وتقول دون، نعم، طارد مرض، نعم. الدون إذا عرفت ما تقول مثلا الدون مذموم، يعني أن يكون الإنسان في مرحلة دنية، الدون مذموم، وهذا بدون أن أفعل كذا، فعلت كذا بدون أن أفعل كذا. لكن الأفصح أن تقول دون وتنصبها على ظرفية. لماذا نقول جزما عند الأفعال وجرا عند الأسماء؟ الأسماء لا تجزم والأفعال لا تجر. هنا الله فيكم، كيف تعربوا كلا وكلتا؟ كيف تعربوا كلا وكلتا؟ كلا وكلتا لها حالتان، كلا وكلتا لهما حالتان، الحالة الأولى كلا جنبتي هرشانهن طريق، كلا جنبتي، كلا هنا مضاف لاسم ظاهر، اسم ظاهر، كلتا يديه يمين، كلتا مضاف لاسم ظاهر، هذه هنا تعرب إعراب ماذا؟ تعرب إعراب الاسم المفرد، تعرب إعراب مقدر. هنا تقول جاء الأختان كلتاهما مررت، إذا أضفتها للضمير تقول مررت بالأختين كلتيهما، ورأيت الأختين كلتيهما، هذا أعربت إعراب مهنة لأنك أضفته لضمير، وهنا أعربته إعراب مقدر على هذه الألف لأنك لم تضف، وتقول مثلا كلتا، أنا قلت كلتا يديك سخية، تقول كلتا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف، رأيت كلتا يديك، ما قلنا كلتا يديك، كلتا مفعول به منصوب علامة رفع الفتحة المقدرة، نورت إلى كلتا يديك، كلتا مجهورة بالكسرة المقدرة، إذن إذا أضفتها لضمير إلى هنا كلتاهما أعربتها إعراب التهنية، وإذا أضفتها لغير الضمير أعربتها على حركات مقدرة إعراب الاسم المفرد المعتد الآخر. أنا كلام جديد ولا؟ الفعل غير مصرف، لا يوجد فعل غير مصرف، ما هو الفعل غير مصرف؟ يبدو أن الأخ ما كان معنا بالنت، سواء في النت أو معنا، يعني أقصد لم يكن معنا لم يسمع، نحن كنا نتكلم قلنا الاسم الليلة أنصاري، ما قلنا الفعل الليلة أنصاري، ما نعرف فعل الليلة أنصاري، نعرف فعل مبني أو فعل معرب، أما فعل الليلة أنصاري لا أعرفها، بما يخص أولاته وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما ينصب بالكسرة، فماذا عن الرفع والجر؟ بالنسبة لي يرفع بالضمة ويجر بالكسرة، يرفع بالضمة الظاهرة ويجر بالكسرة الظاهرة، لكن إعرابه النيابي إنما هو في حالة النصب فقط، ينصب علامة نصبه الكسرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فما وجه كون النون مفتوحة؟ النون في جمع مذكر السالم مفتوحة ولا مكسورة؟ ما أدري ما وجه السؤال الأخ. الأصل في جمع مذكر السالم أن يكون آخره نون مفتوحة، ولكن دائما مفتوحة، لكن بعض العرب يعربه إعراب حين، ولكن لم نذكر لكم هذا لأن صاحبنا لم يذكره ولا يريد أن نعقد عليكم، فلا يخوض بعضهم يطرح أسئلة ليزيد التعقيد الموضوع. باب جمع مذكر السالم أحيانا يعرب إعراب أحيانا يكسر، ومن الحين قد يرد الباب وهو عند قول يضطر. كيف تعرب رجالات؟ قلنا إن ما عرب بألف وتاء مزيدتين سواء كان مسمى مذكرا أو مؤنثا يعرب إعراب مؤنث السالم، ولذلك مثلنا بطلحة وطلحات. رجال نفس الشيء، رجال لو قلنا في رجل رجالات، لأن فتاة مزيدتين والله ما هم مزيدتين، هو دال على الجمع ولا دال على الجمع؟ إذن نقول هؤلاء رجالات العلم، ورأيت رجالات العلم ونظرت برجالات العلم، لذلك نحن قلنا ليس لم نقل جمع مؤنث السالم، قلنا الجمع بالألف والتاء المزيدتين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى.